يقول هل تدخل مسألة الوالي وهبته لأحد رعيته في النهي الوارد في الحديث؟ لا، سبق هذا في باب قسمة الصدقات. نعم. يقول هل من مكارم الأخلاق يتحمل المرء حملة لإصلاح ذات البين وغير مريء؟ لا، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فليتحمل الشخص شيء لا قدرة له عليه، لكن لو أن شخصا تحمل ما عليه ويظن مثلا عليه أن له مال يكفي ما أصلح به ثم تبين غير ذلك، نقول هذا معذور. لكن يدخل الشخص فيها هذا تعريض لنفسه فيما لا حاجة له فيه. نعم. يقول صاحب الفاقة متى يمسك إذا أصابق يوم العشر الوسطى حتى يرجع إلى فناء الساق؟ مثل ما قلنا، ما أخبرناكم أن حتى يزول عنه الفقر والفاقة ثم يمسك. نعم.